احلى ليلتنا والفرح فرحنا يا حمامة الدور شاركينا الهنا ليلة ليلتنا والفرح فرحنا يا حمامة الدور شاركينا الهنا ليلة ليلتنا ليلة ليلة ليلتنا ليلة ليلة ليلتنا والفرح فرحنا عطراً ونسرينا هذه ليالينا جاءت تهنينا والروض فاحشتا عطراً ونسرينا والكون في طرب غنى تهانينا والكون في طرب غنى تهانينا غنى تهانينا ليلتنا والفرح فرحنا يا حمامة الدور شاركينا الهنا Thank you. الأزهار وعروجي يزداد جمالها بالحن بيدها يزداد